القلب يعشق كل جميل. عاشق جمال النبي صلي عليه. القلب يعشق كل جميل. عاشق جمال النبي صلي عليه. ويا ما شفتي ويا ما يا ما شفتي جمال يا عين. القلب يعشق كل جميل. ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. واللي سدى مين بيسدق بالحب؟ بالحب قليل قليل وان دمي دوم يوم ولا يومين ولا يومين. واللي سدى في الحب قليل وان دمي دوم يوم ولا يومين ولا يومين. واللي هويته اليوم الله هذا الحب الدائم كتلوا الله كلياتنا سوا حتى رب يسكن هواه في قلوبنا. واللي هويته اليوم يا عيني ان شاء الله كل واحد قال الله ربي بسكن هواه في قلبه. واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم ما يعاتب اللي توم كريم ولا في طاب اللوم ما يعاتب اللي توم كريم ولا في طاب اللوم. واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته. وما تجلى لي وما تجلى لي وما تجلى لي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. بعدنا عن بابه الكريم. أمين. كنت ابتعد عنه الله الله الله يبعدنا عن بابه بجاه الحبيب يا رب كريم. وكان يناديني ويقول مصيرك يوم ترجع لي وتجيني كنت ابتعد عني. الله لا يبعدنا عن بابه. وكان يناديني ويقول مصيرك يوم ترجع لي وتجيلي طاوعني يا عبدي. مالك حبيبي غيري قبلي ولا بعدي. غيري قبلي ولا بعدي. أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم، وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم، واللي هديته إليه الله، واللي هديته إليه لو تحسبه في ايدي، واللي هديته اليه والله ما يسمع غير من هون الاخرانيات نايمين، واللي هديته اليه لو تحسبه في ايدي تشوف جمايلي عليه.